سرقوا وقتلوا وارتدوا تركهم النبي، قطع أيديهم وأرجلهم الخلاف ولم يحسبها، ترك حتى الدم استمر الدم حتى مات. الآن وجد أشياء غير غير غير الزيت تحسن بها، لا وجد الأشياء الحديثة الآن من الأدوية التي يحسم بها العضو ويقف الدم سريعا. وفيه أن الحدود صلاح وخير للأمة، ومن ذلك أن هذه المرأة حصلت توبتها لما قيم عليها حد، كان في ذلك صلاحا لها وخيرا لها، ثم تزوجت فكانت تأتي بعد ذلك إلى عائشة يكون لها حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم فترفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها. نعم. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت. نعم. في الحلف وإلى مستحل لتأكيد الكلام وإلا مستحلف. نعم. سم أحسن الله عليه. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرناه في هذا أنها تستعير متاع الحديث الأخير وتجحله، وفي الحديث السابق أنها تسرق من الاستعارة، فالاستعارة ما تقطع يدها الاستعير ثم يجحل، لكن الحديث الأول فيه تصريح، هذا يحتاج إلى جمع بين هذه الرواية. اشكال عندك تكلم عن الأبي ها؟ نعم. ها فإن جحود؟ إنما ورد تعنيفا. تعريف. إيش؟ تعريف. كيف تعريف؟ وصف لها. نعم. إيش؟ وقد قيل إيش؟ وإنما ذكر العارية وجحدها إنما وجد تعنيفا لها بخاصة صفاتها إن كانت تكتب ذلك. هذا جاء تعريف، تعريف الله بخاصة في صفاتها. إذ كانت إيش؟ كما ورد أنها كانت مخزومية، وكأنها لما كثر منها جهد العارية تركت إلى السرقة وتجرأت عليها. ويؤيد هذا الجمع ما رواه ابن ماجه والحاكم من حديث مسعود بن الأسود قال لما سرقت المرأة تلك الخطيئة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سرقت إيش؟ نعم. أعظمنا ذلك فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نكلمه، ففيه التصريح بأنها سرقت خطيئة والقطع إنما وقع لأجل ذلك. الأبي الله ينهى الكلام. ذكر المحدثون أن معمر تفرد بذكر العارية دون سائر الرواد، وقيل أنه وافقه من لا يعتد بحبه كابن أخي الزهري. يحتمل أن تكون شاذة، يقول شاذة أو نعم أو أنا وهم بعض الرواة. نعم. أبو الشعيب السابق إنها كانت تجحد المتاع ولكن قطعت يدها بالسرقة لا بجحد المتاع، والأقرب أنها كانت تجمع بين السرقة وجحد المتاع، وهذا ما اختاره القرطبي والنووي والخطابي والمازري، مما يؤيد أنها حادثة واحدة. وما يؤيد ذلك أنه كانوا أنهم كلموا أسامة، ولا يمكن أن يرجع أسامة ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم مرتين بعد أن نهاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. يعني هذا هو الأقرب أنها يعني قطعت بالسرقة، ولكن اتصف بصفتين، صفة بالجحد وبالسرقة. نعم. أحسن الله عليك. وحدثنا يحيى هنا ذكر اللبي فيما ذكر اللبي يرى أن رواية الجحد أنها شاذة، وقد قال أنه وهم بعض الرواة، لكن الأصل عدم الوهم. نعم.

بعض الأحكام اكتفى فيها بالواحد مع اليمين، وبعضها يكتفى بالمرأة وهي ما تكون من خصائص النساء. فالمرأة الواحدة يقبل قولها فيه ما يتعلق بالنساء بالبكارة والثيوبة، والزنا لا بد فيه من 4 شهود، وإذا كان الاعتراف فإنه لا بد فيه من 4 مرات ليقوم كل اعتراف مقام الشاهد. وقال آخر من العلم يكفي مرة واحدة. وفيه أنه لا بد للحاكم من الاحتياط فيما يقيم عليه الحد، هل هو مكلف أو غير مكلف، وهل معه عقله. ولهذا قال له: هل أحصنت؟ قال: ألا بك جنون؟ قال: لا. وفي لفظ النبي أمر يسأل، أمر من يسأل أهله هل هو عاقل؟ قالوا: عاقل. وفي بعض روايات الحديث غير الصحيح أمر أن يستنكه، حديث استنكه يعني شم رائحة أهلها، فشرب خمرا. وفي لفظ أنه قال: أتعرف الزنا؟ قال: لا. أتيت حراما ما يأتي الرجل من امرأته حلالا. وفيه دليل على أنه من جاء تائبا فإنه لا يجب عليه إقامة الحد، وإنما يجوز ترك إقامة الحد عليه، لأن التوبة طهارة وإقامة الحد طهارة. وفيه تلقين من جاء ليقام عليه تلقينه الاعتراف، النبي أراد أن يلقنها أن يرجع، وفيه أنه إذا رجع فلا يقام عليه الحد. ولهذا قال: أبك جنون؟ هل أحصنت؟ أتعرف الزنا؟ وأعرض عنه، في كل مرة يعرض عنه فلحاه يعرض عنه لعله يرجع، في أنه إذا من أقر ثم رجع فلا يقام عليه الحد. وفي تلقينه الاعتراف، في أن التوبة طهارة، التوبة تكفي تطهره من الذنب، والحد طهارة. وفي أنه إذا لح يقام عليه الحد، ولهذا قال: لم يذهبوا به فارجموه، فلما ذقت الحجار حرب. جاء في بعض الروايات غير صحيح أنه قال: لو تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، لما هرب واتبعنا فرمنا. جاء في بعض الروايات النبي قال: والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها، لأنه تاب. نعم. سم نعم. ها ايش؟ نعم نعم. ها ايه ايوه قال سمع من ابي. كيف هذا؟ كيف الجمع بينهما؟ كيف يقول سمع به؟ ترمذي فيش في السنن؟ ها؟ في العيد قال لم يسمع من أبيه، والبخاري في الطريقة سمع من أبيه، في التقريب قال لم يسمع من أبيه، يحيى بن معين قال لم يسمع من أبيه، كان أخذ بقول يحيى. قال من عطاء؟ من يقول؟ إذا من قال هذا عطاء؟ ها؟ إيه. في الثقاته. إيه. ها؟ محتبر. التقريب يقول لم أسمع من أبيه، لأنه أخذ بقول يحيى بن معين. الترمذي كذلك، والمسلم صرح بأنه سمع النبي في الحديث اللي معنا. إيه سمعت بعضهم طعن فيه. ها لم يتهم؟ إيه. ضعف. قال الأمير علي: إنه سمع أباك نصر تلميذ بعض المرأة سكرت على الزنا بقوله: القمة النواري سمع لأبيك وهو أكبر من عبد الجبار الذي لم يسمع من أبيك. هذا إيش هذا؟ هذا تعليق عن الصغير. ها؟ هذا تقريب صغير؟ نعم. شو يقول؟ قال الأمير علي: إنه سمع أباك كما نص السلمي في باب المرأة السفية على الحلال بقوله عن قمس بن وائل سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل الذي لم يسمع من أبيه منها. وعدم السماع إنما يستلزمه قول يحيى بن معين بما ذكره الذهبي ولعله لم يثبت، فإن الإمام مسلم روى في منع سب الدار حديثه على أبيه وعليه الجمهور والله تعالى أعلم انتهى. قلت وقد صرح البخاري بتاريخ فاتت عليه الحديث اللي معنا في القول في سب الدهر صرح رواه مسلم في سب الدهر فاتت على صغير أيضا في الحديث اللي معنا الآن صرح في موضع عيد. وفق الله جميعا وفق الله جميعا.